جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: داهمني الاستفراغ أعزكم الله في نهار شهر رمضان بدون قصد وأكملت نهاري، هل علي القضاء؟ معلش عد السؤال. يقول: داهمني الاستفراغ أعزكم الله في نهار شهر رمضان. استفراغ في نهار شهر رمضان بدون قصد وأكملت نهاري، هل علي القضاء؟ لا، إذا غلبك القي فلا قضاء عليك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، كيف يكون العبد مباركا وممن تطلب البركة؟ البركة معناها هو الخير الكثير المتناهي، وهذا يكون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خير. يقول: ما الفرق بين الرد على المخالف من أهل السنة والرد على المخالف من أهل البدع، وما هي الضوابط للمراعاة في ذلك؟ على كل حال، المخالف يجب أن يبين له بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمرنا الله جل وعلا بالقول الحسن واللطف واللين والرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الشجرة الملعونة في القرآن؟ الشجرة الملعونة هي التي ذكر الله، وهي شجرة الزقوم، وهي كانت فتنة لكفار قريش، قالوا: اسمعوا إلى محمد يقول إن في أصل النار شجرة طلعها كذا، وهل علمنا الشجر إلا يأكله النار، فكانت فتنة لهم. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الوتر مستحب في كل الأشياء أم فيما ورد فيه الدليل؟ نعم، الوتر في كل شيء حسن، أو من العبادة أو من التنزهات، مستحب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يؤخر صلاتي الفجر والعشاء دائما إلى درجة الإهمال؟ هذا يخشى عليه أن يكون هو المراد بقوله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال السلف: معناها هم الذين يؤخرونها عن وقتها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كنت مسافرا وصليت مع الجماعة في المسجد، ثم أردنا جمع العشاء ولكن هناك جماعة يصلون المغرب، فهل ندخل معهم بنية العشاء، أو نصلي جماعة العشاء وهم يصلون المغرب، أو ننتظر إلى أن ينتهوا ونصلي جماعة؟ إخوانا، يعني من الأشياء التي لا بد أن نعرفها أن الأمور الفرعية لا بد أن ترد إلى الأصول، ومن الأصول الإسلامية القطعية أن الله أمرنا بالاجتماع. ففي مثل هذه الحالة الواجب أن تدخلوا مع الجماعة الأولى، ولو كنتم مغايرين لهم في النية وفي الصفة، فادخلوا معهم في صلاة المغرب بنية صلاة العشاء لكم، وأتموا ركعة تكون أربع ركعات، فإن قصرت فالقول الراجح أو القول الصحيح أن مثل هذا سائغ. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل توعد زوجته بالطلاق إذا تكلمت مع ابن عمه في الجوال، قال: والمشكل أن ابن عمه زوج خالة زوجتي، والمشكلة الثانية أن الخالة اتصلت بابنة أختها وقالت: خذي زوجي يريد مكالمتك، فتكلمت معه، فإذا حصل الطلاق لا تستطيع الزوجة إخبار زوجها بهذا الخبر كونه أغلق الموضوع. على كل حال مثل هذا ما يصلح ولا يجوز أن تحلف بالطلاق، لكن إذا وقع ولم تكن ناويا للطلاق ولا في نيتك الطلاق، إنما مثل الحلف، يعني تريد أن تمنع زوجتك من أن تكلم، فإذا وقع المحلوف عليه فكلمت ولم تكن ناويا الطلاق إذا وقعت المخالفة، فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جاءت الأحاديث الكثيرة أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين قوله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ على كل حال يعني أصح ما قيل في هذا أنه إذا كان هناك كسب منه بأن يوصي أن يناح عليه وأن تلطم الخدود فهذا هو المراد، أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصى أن يناح عليه كما كان عليه الحال في الجاهلية. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بلسان غير العربي في المسجد؟ إذا كان لا يعرف العربية فهو يدعو الله جل وعلا بلغته، لكن بالنسبة في الصلاة لا بد أن يتعلم، عليه أن يتعلم الفاتحة، عليه أن يتعلم اللغة العربية، إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويدعو باللسان الذي يسر الله له. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء كما تصومه قريش في الجاهلية، السؤال: هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذا اليوم في مكة بعد إسلامه بعد الإسلام؟ بل كان في أول الإسلام كان واجبا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه وأمر من أكل أن يتم صومه، أن يتم يومه، فثم نسخ بعد هذا وأصبح مستحبا. نعم. يقول السائل: ما حكم قول الرجل أنا سلفي أو هذه فرقة سلفية؟ لا حرج في هذا، بمعنى أنه يقول أنا أتبع سلف الأمة من الصحابة والتابعين، لكن الله جل وعلا قال: هو سماكم المسلمين، أنا مسلم، وهذا هو مقتضى القرآن. أما سلفي فما فيه دليل من القرآن ولا من السنة الوصف بهذا، الله جل وعلا وصفنا بالإسلام وقال: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يعني إبراهيم سمانا المسلمين، وفي هذا أي في القرآن تسميتكم المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، فما هو حد اللحية وهل يجوز أخذ شيء منها من اللحية؟ الإعفاء على إطلاقه أن يتركها لا يأخذ منها شيئا، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي المقيد، والعام يبقى على عمومه حتى يأتي المخصص. نعم. يقول: حد اللحية. كيف؟ حد اللحية. حد اللحية من حدر من اللحيين والذقن، هل الخد منه أو لا؟ هذا مسألة خلافية، لكن الورع والاحتياط تركه، أما ما تحت الرقبة فهذا الحقيقة أنه لا يدخل في اللحية. نعم. جزاك الله خير، تخفيف من ربكم ورحمة. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.